يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال النووي رحمه الله: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، عندما نسلم ما يرجع. وفي رواية أشار أحد بالسبابة، وفي رواية أشار إسماعيل بالإبهام. رواية قاضي رواية السبابة أظهر من رواية الإبهام وأشبه بالتمثيل، لأن العادة الإشارة بها لا بالإبهام، ويحتمل أنه أشار بهذه مرة وهذه مرة، واليم البحر. وقول بما ترجع ضبطوا ترجع بالمثنات فوق والمثنات تحت. الأول ترجع أشهر، ومن رواه بالمثنات تحت للياء يعني أعاد الضمير إلى أحدكم بما يرجع أحدكم، والمثنات فوق أعاده على الإصبع وهو الأظهر، ومعناه لا يعلق بها كثير شيء من الماء. ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذتها ودوام الآخرة ودوام لذتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر، قطرة في البحر وبحار هائلة ممتدة لا يدرك الإنسان لها قدرا، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك لم يبق من الدنيا إلا الشيء اليسير، لكن الدنيا كلها إلى الآخرة كقطرة إلى بحر أو دون القطرة، فإنما يعلق بالإصبع إذا وضع في اليم ربما أقل من القطرة، وإنما هي ابتلال لا يصل إلى حد التقاطر. هذا يقتضي أن لا ينشغل الإنسان بالدنيا ليستشعر قرب زوالها وعدم استمرارها لأحد، وأنها لو بقيت لمن سبقنا لما وصلت إلينا. فليعمل الإنسان لأمر آخرته وليعد عدة لقاء الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الغرل غير مختونين جمع أغرل، وهو الذي لم يختتن وبقيت معه غرلته وهي قلفته، وهي الجلدة التي تقطع في الختان. قال الأزهري وغيره: الأغرل والأرغل والأغلف والأقلف والأعرم، جمعه غرل وروبل وغلف وقلف وعرم. الناس يحشرون بهذه الصفة، هو تأكيد على أنهم يحشرون وراء ويحشرون على خلقتهم كما ولدوا. والحفاة جمع حافل، والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم، ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكون معهم. هذا الحديث على عمومه، قد فهمت عائشة رضي الله عنها العموم وسبق، وكذلك يعني قالت أم حبيبة أو ميمونة 3 زوجات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا العموم أنه يشملهن وأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نسأل الله العافية. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فالرسول أقر على هذا العموم، بل أكد هذا العموم حتى في الأنبياء، فقال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، دليل على أنه أيضا يكون عاليا ثم يكسى. فما متى يأتي الدور على واحد منا؟ إذا كان الأنبياء يكونون كذلك وزوجاتهم يكون كذلك، فمتى يأتي الدور على واحد منا يلكسه؟ أين مرتبته؟ نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وسوءتاه من يوم القيامة كما قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد أنزلت علي آية، ما يضرك أكان عليك ثياب أم لا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأهوال القيامة عظيمة تجعل الإنسان لا يلتفت، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لا ينشغلون بذلك ولا يلتفتون إليه ولا يشعرون بهذا الأمر من شدة الخطب والحول. في الرواية أنه قال مشاة، فكيف يجمع بينه وبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير؟ الجمع بينهما أنهم يحشرون أولا مشاة ثم يركب من شاء الله أن يركب. سيأتي جمع أو قول آخر في صفة هذا الحشر، هل هو الذي في القيامة أم قبلها؟ الذي هو أول الحشر قبل القيامة، كما أنهم يحشرون حفاة ثم يكسون، فهي أحوال، يحشرون مشاة ثم يركب من شاء الله أن يركب. والوفد يكون راكبا. في بعض الأحاديث أن أهل الجنة يدخلون يأتون وفدا، والوفد يكون راكبا. الله الحديث فيه فضل إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه أول الخلائق يكسى، واستدل النبي صلى الله عليه وسلم على الحشر حفاة عراة مشاة غرلا بالآية، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما ابتدأ الله خلقهم يعيدهم كذلك وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي إلى آخره، هذا الحديث قد سبق شرحه في كتاب الطهارة، وهذه الرواية تؤكد قول من قال هناك المراد به الذين ارتدوا عن الإسلام، لأنه قال فأقول يا رب أصحابي، وهذا هو الصحيح في هذه الرواية. والأحاديث في هذا متعددة، منهم من الروايات ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي، ومنها ما قال فيه أصحابي، فالروايات التي فيها أصحابي محمولة على من ارتد عن الإسلام ممن صحبه ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بردته. فلقد كان هناك من جفاة الأعراب ومن بعض الوفود الذين قدموا عليه عليه الصلاة والسلام ولم يصحبوه المدة الطويلة التي صحبه فيها أصحابه من المهاجرين والأنصار، من ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بردتهم، فحمل الأمر على ما ظهر له أنه ظن أنهم بقوا على ما كانوا عليه، صحبوه مدة استحقوا بها في عند النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال لهم أصحابي، ثم ارتدوا بعد ذلك، وعلمنا نحن بردة من ارتد منهم كمسيلمة وأتباعه، فهؤلاء تعاملت معهم الأمة كما بأمر النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم مرتدون. هؤلاء الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، ومعلوم أن الصحابية في التعريف الذي استقر ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح. ومن أهل العلم من يقول وإن تخللت ذلك ردة لن يكون صحابية حتى ولو مات على التوحيد، لكن الصحيح أنه لو تخلل ذلك ردة فتاب إلى الله عز وجل منها، فإن التوبة تجب ما قبلها، فكأنها بعد التوبة لم تقع، وقد حسن إسلام الكثيرين من هؤلاء وجاهدوا في سبيل الله عز وجل. هل في هذا الحديث حجة للرافضة على ما يدعون من كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فإنهم يحتجون بذلك، ليس في هذا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين قاتلوا المرتدين، وليس في هذا أن الصحابة عامة قد ارتد. هذا ليس في هذا الحديث، بل في رواية في الصحيح قال أصيحابي، دليل على تصغيرهم عددا وصحبة وعلما وقدرا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ليسوا من كبار الصحابة ولا الذين سبقوا إلى الإسلام، الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن مدحا يدل على بقائهم على الدين إلى أن يدخلوا الجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فدعاهم الله عز وجل بأن الذين اتبعوهم بإحسان يلحقون بهم. فإذا كانت عامة، إذا كان عامة الصحابة قد ارتدوا كما يقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقونه، فكيف يكون من اتبع هؤلاء ممدوحا؟ والسابقون الأولون رجل صلى لم يقع منهم ردة، وإنما الذي وقع منهم ردة الذين وقع منهم ردة كما ذكرنا أناس ممن قلت صحبتهم للحظات أو ساعات أو أيام من الوفود التي كانت تأتي ودخلت في الإسلام بعد فتح مكة وبعد أن حربوا وقتلوا بعد أن حرموا الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين مدة من الزمن. هؤلاء الذين وقع فيهم ضد كأتباع مسيلمة والأسود العنسي وسجاح وأمثالهم، وممن رجع إلى عبادة الأوثان. أما الروايات التي فيها أمتي أمتي فهي شاملة لأهل البدع عموما، شاملة لأهل البدع ممن يعني كان شاملتهم البدع المكفرة كالذين يشملهم المرتدون، الذين تشملهم الروايات تشمل المرتدين وتشمل من كان كافرا من أهل البدع لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، وكذلك تشمل من ارتد عن بعض الدين كمانعي الزكاة وكأهل البدع الذين ارتدوا عن عقائد أهل الإيمان مع نوع تأويل منع من تكفيرهم. ولذلك ورد في حديث البخاري فلا أرى ينجو منهم إلا مثل حمل النعم. حمل النعم الأنعام التي تكون في آخر القطيع لعجزها وضعفها فهي قليلة، إلا فلو كان القطيع كله مريضا لما لسار سيرة المريض، لكن الذي يكون تكون عرجاء أو نحو ذلك أو مريضة تكون في آخر القطيع قليلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أتباع هؤلاء المبتدعين الذين يعني ينجو من النار بعد أن يؤخذ من ذات الشمال قليل، مثل قلة حمل النعم الذين يقلون عن القطيع جدا. فهذا دليل على عدم تكفير عموم أهل البدع الذين ارتدوا عن بعض الدين كالخوارج مثلا والمعتزلة وأمثالهم ممن وكذا الرافضة قد ينجو منهم البعض. ومن هنا رغم القلة امتنع أهل السنة من الحكم عليه في مجموعهم، أهل السنة أكثر أهل السنة امتنعوا من الحكم عليهم بالتكفير بالعموم، وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج فيتبارى في الفوقة، فدل ذلك على احتمال أن يبقى في بعض هؤلاء الذين برقوا من الدين يبقى معهم من الدين شيء، أن يبرقون من الإسلام كما يبرق السهم من الرمية، فأنظروا في النصب فلا يرى شيئا، فأنظروا في النصاف فلا يرى شيئا، فأنظروا في الريش فلا يرى شيئا، فيتبارى في الفوقة آخر جزء من السهم في بعد الريش الذي يكون في آخر في مؤخرة السهم، أجزاء بسيطة جدا يتمارى يشك هل بقي شيء أم لا، هل بقي شيء من الرمية، هل بقي شيء من الدين، دل ذلك على أن بعضهم قد يكون معه أصل الإيمان. ومن هنا امتنع تكفير طوائف أهل البدع من 72 فرقة بالعموم، من كان منهم منافقا في الباطن كان مخلدا في النار وكان كافرا، وكذا إذا أقيمت عليه الحجة وثبتت عليه البينة واستوفيت شروط التكفير وانتفت موانعه في بدع كفرية هي كفر في حق قائلها، لكن لا يكفر معين منهم حتى تقام عليه الحجة. وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية حيث ذكر في الخوارج والروافض وأمثالهم من أهل البدع في كفرهم وتخليدهم في النار وفي قتل الواحد المقدور عليه منهم روايتان عن الأئمة والعلماء عن أحمد وغيره، روايتان عن المشهورة في عامة المذاهب بما فيها الحنابلة عدم الحكم عليهم بالتكفير وعدم القتل الواحد المقدور عليه إلا بسبب يستحقه. رجح شيخ الإسلام في قتل الواحد المقدور عليه منهم أنه يجوز قتله إذا كان فيه مفسدة، إذا كان في وجوده مفسدة، ويمنع من قتله أو لا يقتل إذا كان في قتله مفسدة. جعل الأمر مثل أن يكون في وجوده مفسدة مثل أن يكون داعية إلى مذهبه ورأسا يجتمعون عليه، ومثال أن يكون في قتله مفسدة مثل أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أو أن المسلمين يقتلون أصحابهم، فحديث الناس لذلك مفسدة، فالأمر مرد مفسدة، وهذا يدل على أنه لا يكفرهم. وصرح هو بأنه أقوال هؤلاء الخوارج والرافضة، وقد نص على جملة من شركياتهم، شركيات الرافضة، وأنهم مخالفون للمقطوع من دين الإسلام، قال إلا أن يطلق القول بالوعيد ولكن لا يعين شخص بعينه في كفره وتخليده في النار إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء النوعين. فرق في الرافضة والخوارج بين النوع والعين. أما غلاة هؤلاء الذين يصرحون بألوهية غير الله، فهؤلاء لم يتردد عليهم في قتلهم كالسبائية بل حرقهم بالنار و حكم بردتهم وصرح الصحابة بذلك، كما قال ابن عباس لو كنت مكانه أو عنده لأمرت بقتلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فتبين أن هذا هؤلاء الغلاة الرافضة الذين ألهوا علي بن أبي طالب وقالوا أنه والله لم يكن فيهم خلاف، لم يتردد عليهم في قتلهم، لم يعاملهم كما عامل الخوارج، دل على الفرق بينهم وبين الخوارج. فالغلاة الذين يصرحون بألوهية غير الله أو أن الله عز وجل هو فلان بعينه، علي بن أبي طالب كان من العلويين والحاكم بأمر الله للدروز والإمام للإسماعيلية والعبيديين يجعلون إمامهم هو الذي هو الله كما قال شاعرهم للمعز لدين الله اسما لا حقيقة، ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. فهؤلاء كفار نوعا وعينا لأنهم مخالفون للمعلوم من الدين بالضرورة. أما الرافضة فالأمر أن أقوالهم كفر، ولكن لا يلزم أنهم يعلمون هذا بالضرورة أو أن الأمر منتشر فيهم، بل علماؤهم من الجهال فكيف بعوامهم. وأما من يفرق من المعاصرين في هذه المسألة في التكفير وعدمه بين العلماء وبين العوام فليس بظاهر. العبرة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وقد يكون الإنسان مورزا في وسط أهل البدع وهو جاهل، فالعبرة ببلوغ الحجة اللسانية التي يكفر المخالف لها. وأما أن نقول مثلا من لبس عمامة سوداء فهو كافر، أو من لبس عباءة سوداء فهو كافر، هذا ليس له وضع. أو من تلقب بلقب ملة أو آية أو حجة الله حجة الإسلام أو نحو ذلك مما يطلقون من الألقاب، بهذا يكون كافرا؟ أقول كل شخص بعينه. وهناك فرق بين التكفير بالنوع، تكفير النوع أقول من قال كذا فهو كافر، هذه الأقوال كفرية هذه الأفعال كفرية، وبين التكفير بالعموم. هذا خلل وقع عند الكثيرين، ظنوا أن تكفير النوع معناه تكفير بالعموم، وقالوا الطائفة الممتنعة من الشريعة عقيدة أو شريعة أو معاملة فهؤلاء يحكم عليهم بالكفر عموما ويعاملون معاملة الكفر عموما وبعد ذلك يبعثون على نياتهم. هذا خلل وقع فيه جماعات كثيرة في زماننا، ويعني موافقة لقول يعني في النهاية لقول المرجوح في تعميم الحكم بالكفر على طوائف أهل البدع، فضلا عن أن من أقر من أهل العلم بأن هؤلاء جهال كما يقرونهم بأن هؤلاء جهال فلا يسعه أن يخالف في عدم تكفيرهم، وإنما من كفرهم بالعموم اعتبر الأمر قد انتشر علمه وقامت به الحجة. والحقيقة أن من تأمل الأحوال التي فيها المسلمون منذ قرون من الزمان بل من بعد عصر الثلاثة قرون الخيرية علم كيفية وخطر انتشار البدع. بل إذا كان في زمن الصحابة الكبار رضي الله عنهم في الخلافة الراشدة عذر الخوارج فلم يكفروا وإن عوقبوا في الدنيا والآخرة، ولكن سيرة علي رضي الله عنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على أنه لم يكن يكفرهم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلا أرى ينجو منهم مثل أهل البدع إلا مثل حمل النعم يدل على أنه لا يكفرهم لم يكن يكفرهم. وهناك آثار في ذلك، لكن نقول إذا كان الأمر كذلك فأعني في عدم تكفيرهم على الراجح، لأن مبنى الكلام على استيفاء شروط انتفاء الموانع. أقول من يقول في زماننا بأن الشروط لم تستوفى وأن هؤلاء جهال ومع ذلك أحكم كفرهم وافق المعتزلة ووافق من يعني أهل البدع في هذه المسألة. المبنى تحقيق المرض في المسألة هو الذي يصح أن يختلف فيه. يبقى القولين لأهل السنة في تكفير هؤلاء بالعموم، يعني تكفير بالعموم يعني تكفير أعيان بس لطائفة كاملة، يعني احنا بنكفر النصارى بالنوع ولا بالعين ولا بالعموم؟ بالعموم، يعني نقول كل النصارى وكل اليهود كفار أعيانهم بالإضافة إلى إيه؟ أقوالهم. وكذلك نقول مثلا الدروز البهائية القديانية كل هؤلاء كفار نوعا وعينا وبالعموم، طائفتهم كلها الدروز طائفة مرتدة بالعموم، بخلاف الرافضة والخوارج والمعتزلة أهون. فهؤلاء لهم أقوال يعلم بالقطع مخالفتها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أقوال كفر وأعمال كفر أيضا مثل القول بخلق القرآن، لكن لا يلزم من ذلك تكفير معين، فقد يكون عنده مانع. وهذا تفصيل قول الإمام أحمد ومذهبه، بحيث أن أصحابه اختلفوا في من قال بخلق القرآن بناء على تفسير موقف أحمد. لماذا مع النص شبه المتواتر عنه بأنه يقول بأن من قال بالقرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك ظل لا ينزع يدا من طاعة المعتصم ومن تبعه من كان بعده وحتى المأمون ولم يأمر بقتالهم؟ يقول لأن من أصحاب أحمد من قال إذن قصد أحمد كفر دون كفر، وهذا ليس بصحيح، فإن هذه المسألة ليست من باب كفر دون كفر، لأنه متعلقة بأمر اعتقادي في الصفات ومخالف لأدلة قطعية من الكتاب والسنة. ولكن موقف أحمد هذا مرده إلى أن هذا الحاكم كان متأولا وكان جاهلا وكان يخدعه أهل البدعة والضلال، حتى أهل البدعة أنفسهم كان عندهم من التأويل والجهل ما منع تكفير أعينهم مع النص على أن القول كفر، ومن قال كذا فهو كافر دون أن يعين الشخص. فهذا أصح ما قيل في هذه المسائل. النصيرية أنا إيه اللي نسأل العلويين أهو، العلويين دول إيه؟ أنتوا فهمتوا إيه من النصيرية؟ العلويين دول إيه؟ بالنوع ولا بالعين ولا بالعموم؟ بالعموم يعني كفار أعيانهم، كفار كلهم، كل من انتسب إلى الطائفة زي النصارى كشر من النصارى. آه طبعا النصيرية غير الشيعة، الإسماعيلية غير الشيعة، الشيعة لهم الرافضة. احنا عندنا الشيعة غلاة روافض ومفضلة لهم الزيدية، مع ان الزيدية عندهم من اقوال الاعتزال ما هو كفر عند اهل السنة، لان الزيدية عندهم ان الله لا يرى في الاخرة، وعندهم ان القرآن مخلوق، لانهم يوافقون المعتزلة في عامة اصوله. كان هناك اتفاق على عدم تكفيرهم في أمر التفضيل، قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق. قال العلماء هذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في السور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي، هذا آخر أشرة الساعة، كما ذكر مسلم بعد هذا في آيات الساعة قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، وفي رواية تطرد الناس إلى محشرهم. والمراد بثلاث طرائق ثلاث فرق، ومنه قوله تعالى إخبارا عن الجن كنا طرائق قددا، أي فرق مختلفة الأهوال. هذا أحد الوجوه في هذا القول، لكن أكثر أهل العلم يذكرون هذا في صفة الحشر، كما بوب هو رحمه الله، وهذا من الغريب، إلا أنه يمكن حمل كلام النووي على حديث إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، لكن طريقة مسلم في صفة الحشر في وضع هذا الحديث مع في هذا الترتيب يدل على أنه يراه على قول من يقول أنهم يحشرون على ظاهر كلمة الحشر. هناك حشر إلى أرض الشام قبيل القيامة، كما قال عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فأخرجهم إلى أرض أول الحشر وهي الشام. فأول الحشر الذي يكون قبل يوم القيامة النار التي تدفع الناس وتحشر إلى محشرهم إلى الحشر الذي يكون قبل يوم القيامة. أما الحشر الذي بعد القيامة فهو حشر الخلق جميعا وبعثهم جميعا بما في ذلك الإنس والجن والوحش والبهائم والأنعام وسائر الخلق، فكلهم يحشرون. ولا شك أن قوله عليه السلام إنكم محشرون تحشرون إلى الله يحشر الإنسان يوم القيامة حفاة عراة غرلا، نص في أنه يوم القيامة على ثلاث طرائق. والله أعلى وأعلم أصح ما يقال فيه وقوله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة، فيفسر الحديث بالقرآن أهل أصحاب اليمين أصحاب الشمال والسابقون السابقون، أو ثلاث طرائق ثلاث فرق، راغبين راهبين، الكل راغب وراهب، والله أعلى وأعلم. العشار عطلت لا يرغبون فيها، ولكن أهل الإيمان يكرمهم الله عز وجل بأن يحشرهم ركوبا بعد بعثهم مشاة، ويتناوبون على حسب منازلهم، منهم اثنان يتناوبون على بعير واحد أو ثلاثة على بعير واحد إلى عشر على بعير واحد، يمشي 19 المسافة ويركب عشرها. وهو قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الكافر يحشر على وجهه، فهناك من يمشي وهناك من يمشي على وجهه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي أمشاه على وجهه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى يعنون بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أوصاف أذنيه. في رواية ابن مثنى قال: يقوم الناس لرب العالمين لم يذكر اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كأنه قال في تفسيرها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم، يشك ثور أيهما قال. قال: حدثنا الحاكم موسى وأبو صالح قال: حدثنا يهب بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر قال: حدثني سليم بن عامر قال: حدثني المقداد بن أسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، وفي رواية: فيكون الناس على قدر عمله في العرق. قال القاضي: ويحتمل أن المراد عرق نفسه وغيره، ويحتمل عرق نفسه خاصة. هذا هو الصحيح، لأنه قال: يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه. وسبب كثرة العرق تراكم الأهوال ودنو الشمس من رؤوسهم هي وزحمة بعضهم بعضا. عندكم رحمة؟ اللي عنده رحمة يحط نقطة. هي وزحمة بعضهم بعضا. النسخة اللي هي طبعا الأمرية دي وصلت. نسأل الله عز وجل أن يضلنا بذله يوم لا ظل إلا ظله. حديث أبي هريرة أن العرق يذهب في الأرض قبل أن يصعد فوقها 70 باعا، والباع هو المسافة بين الذراعين يعني مفتوحين، يعني أكثر من متر تقريبا. فكون الأرض تشرب هذا القدر إلى أن فكرة أكثر مطر، يعني بيقص نسبة المطر بعدد السنتيمترات التي يصل إليها ماء المطر إذا نزل على الأرض. سنتيمترات يكون 70 باعا، يعني في 70 متر تحت الأرض. ابتلت الأرض بهذا القدر، شربته الأرض. نسأل الله العافية والعافية، نسأل أن يرحمنا. يقول الناس على قدر أعمالهم، وإنه الأمن والأفغان يسندهم من يأخذ العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه. إذن هذا يحصل للجميع إلا أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كان في ظل الله عز وجل استراح،

عز وجل دون أن يحرمه الله. إذا الكلام هنا مقيد بمعنى حلال ما لم يحرمه عز وجل، فليس بتحريم الناس يحرم، وفيه خطر تحريم ما أحل الله عز وجل. قوله تعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي مسلمين، يعني أصل خلقتهم يميلون إلى الإسلام لو تركوا وشأنهم دون أن يمنع أحدهم من هذا الدين. قال وقيل طاهرين من المعاصي، وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية. هذا لا تعارض بينه وبين المسلمين، يعني مستقيمين منيبين لقبول الهداية، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، منيبين إليه جعله الله كذلك. وقيل المراد حين أخذ عليهم العهد في الذر وقال ألست ربكم قالوا بلى. الحقيقة أن هذا أثر من آثار أخذ الميثاق، أن كونهم على الفطرة يميلون إلى الحق والتوحيد أثر من آثار أخذ الميثاق، وليس هذا أن العهد هو الفطرة، بل هو يجعل الفطرة هي العهد والميثاق الأول، عشان ينكروا الميثاق الأول قد يحتجوا مثل هذا، وليس في هذا دليل أصلا. قوله تعالى وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم بالجين، في رواية فاختالتهم، الأول أصح وأوضح، أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل. اجتالتهم جعلته يجول، أخذته يمشي بعيدا يجول في الباطل، اجتالتهم مشتهم أبعدتهم، كذا فسر الرأي الأخر. وقال شبر اجتال الرجل الشيء ذهب به، واجتال أموالهم ساقها وذهب بها. قال القاضي ومعنى اختالوهم على رواية من رواه أن يحبسونهم عن دينهم ويصدونهم عنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، المقت أشد البغض. والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إثبات صفة المقت والغضب لله عز وجل. قال والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل، بدليل على أن عامة أهل الكتاب كانوا قد تركوا دين التوحيد قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، إلا قلة كما دل عليه حديث الإسلام سلمان. كيف يجمع بين هذا الحديث إن الله خلقه حنفاء وبين كلكم ضال إلا من هديته؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على علم بتفاصيل الشريعة التي أوحاه الله عز وجل إليها، وإن كان صلى الله عليه وسلم على التوحيد، فلا يكون الإنسان عالما بتفاصيل الهداية إلا يهديه الله. وكذلك في كل شؤونه لا يعرف تفصيل الحق الذي يحبه الله إلا أن يهديه الله إليه، كما أنه لا مانع أنه لو ترك دون أن يعلم لا ضل عن أكثر الحق، وإن كان هو في التوحيد يميل إلى ما فطر عليه من دعوة من توحيد الله عز وجل. كما أصلاً الهداية معناها لو ترك وشأنه، ممكن يقال أيضا أنه الذي ضل لم يترك وشأنه لأن الشياطين إيه اجتالتهم عن دينهم، هذا سبب الضلال. لو تركوا من غير شياطين الإنس الذين هودوهم ونصروهم وندسوهم وشياطين الجن الذين وسوسوا لهم اختاروا التوحيد. قوله سبحانه وتعالى إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى وغير ذلك، وأبتلي بك من أرسلتك إليهم، فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص بطاعته ومن يتخلف ويتأبد للعداوة والكفر ومن ينافق، والمراد أن يمتحنه ليصير ذلك واقعا بارزا. فإن الله تعالى إنما يعاقب العباد على ما وقع منهم لا على ما يعلمه قبل وقوعه، فهو سبحانه عالم بجميع الأشياء قبل وقوعها، لكن يعلم علما يحاسبكم عليه. وهذا نحو قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي نعلمهم فاعلين ذلك متصفين به. وقوله أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الأزمان، يعني لو أن الماء غسل الكتاب المكتوب في الصحف لظل القرآن محفوظا، لأن الله حفظه في الصدور كما حفظه في الصحف. وأما قوله تقرأه نائما ويقظان، فقال العلماء معناه يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة، وقيل تقرأه في يسر وسهولة. وأيضا قد يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فيقرأ القرآن وهو نائم، لأن العين نائمة والقلب يقظان نائما نائمة عينه. قوله إذن يسلو رأسي فدعوه خبزة، أي يشدخوه ويشدوه كما يشدخ الخبز، أي يكسر إذا خبزة مكسرة يعني القديد. وحرق قريشا، هذا عندما أمر بقتالهم فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هذا الأمر قبل أن يوحى إليه أمر القتال، لكن إخبار عن المستقبل أنك سوف تحرقهم سوف تأمر. والمعنى التحريق هنا ليس الحرق بالنار، لا يلزم من ذلك، يمكن أن يكون المعنى القتل حتى كأنه حرقوا، أو أن يكون يحرقهم بمعنى يحرق من أمر بتحريق مساكنهم ودورهم وليس أعينهم. واغزهم نغزك، استخرجهم كما استخرجوك، يعني هم هذا أنهم كما أخرجوه من مكة فهو يخرج من ظل على كفره من مكة، كما قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. برأت من الله ورسوله الذين عهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14، واعلموا أنكم غير مولد الله. وغزوهم نغزك، أي نعينك في الغزو، وقاتل من أطاعك من عصاك، من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم كاف في قتال من عصاه. أهل الجنة ثلاثة، الحديث قوله ومسلم عفيف معطوف على ذي قرب، يقول ورجل رحيم رقيق القلب ذي كل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف، قوله مقصف أي عامل. هؤلاء أهل الجنة. الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له، يزبره ويمنعه مما لا ينبغي، وقيل هو الذي لا مال له، والزبر العقل، وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده، وليس هذا بضار للإنسان يكون فقيرا، لكن كما ذكره الصحابي قال أدركت هؤلاء في الجاهلية، وإن الرجل لا يرعى الحيمانه إلا وليدته يطأها، ضعف العقل أنه يخون في هذا الأمر ويعتدي على الإمام. لا يتبعون أهلا ولا مالا، في بعض النسخ يبتغون أي لا يطلبون، يعني ليس يعني بسبب ضعف العقل والسفاهة أنه لا يبحث عن دنيا ولا دين، ضائع والعياذ بالله. الخائن الذي لا يخفى له طمع إلا دق، وإن دق إلا خانة، معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء، لا يخفى له طمع، إذ يقول خفيت الشيء إذا أظهرته، أخفيته إذا سترته وكتمته. إن الهمزة دي همزة السالمة، لا يخفى له طمع، وإن دق لا يظهر له طمع، وإن دق إلا خانه، يخون في كل شيء في أدق الأشياء. وذكر الكذب، وتكون المذكورات خمسة، ذكر البخل أو الكذب، والضعيف الذي لا زبر له، والخائن، والكذاب، والبخيل، والشرير. أو دي بمعنى الواو لعله الصواب اللي هو لها بالواو. تكون أما الشرير فهو الفحاش، فسر الحديث أنه الفحاش وهو السيء الخلق. وطرف ابن عبد الله الذي قال أدركتهم في الجاهلية، يريد أواخر أمر الجاهلية وآثار الجاهلية، مطرف صغير عن إدراك زمن الجاهلية حقيقة، وهو يعني أنت الصحابي وده خطأ من التابعي. أبا عبد الله ده هو ابن عبد الله من طرف عبد الله الشخير الراوي عن عدد بكمار. أقول هذا وأستغفر الله.